الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. معاذ الشيخ معاذ دقيقة بالدرس معاذ الإمامين. كان الكلام في مراءة بين الأولياء في تولي شؤون الميت وأعمال متعلقة بالميت. سيدي يسري رضوان الله تعالى عليه بل أدخل مراتب الإرث في المقام مرتبة أولى مقدمة على الثانية، ثانية على الثالثة، وثالثة مقدم على ولي المعتق والمنعم وهو على ضامن الجريرة، ثم حاكم شرعي، ثم عضو المؤمنين. لم نجد دليلا على جريانهم مراتب العز فيهم في شؤون الميت إلا ما جاء من التعبير بعنوان الولي، وهذا عنوان ولي بل إرادة الولاية من شؤون الميت مثل ما هو عين ولاية في باب الإرث غير واضح، لا دليل على ذلك. وليس لنفس الولاية ولي أو ولاية حقيقة شرعية أو متشرعة حتى نحمل الروايات على ذلك، وإن كان أغلبها ضعيفة لكن بعدها كنا صححناها. فلا وجه لهذا التفسير الذي ذهب إليه الجزري رضوان الله تعالى عليه. والولي يقصد معنى يحمل على المعنى العرفي، ومعنى العرفي هو الشخص هذا مسؤول عن الأسرة في العرف الصاعد في وقت في زمان والمكان الذي حصلت فيه هذه الجنازة بأيدي هؤلاء. وعليكم السلام. وهما مقدم على غيره. هذا معنى الولي. ربما يكون هو الوارث، ربما لا يكون وارث. مثله من طبقة أولى ولد بالغ موجود حتى ولو كان شابا، ولكن أمه وجده هو المتصدي للأمور، وهو متولي لتقبول التعازي واستقبال الناس المعزين وغيرهما. بل في حكم العرف هو هذا ولي وليس هو الوارث في فرض السؤال في فرض الكلام. ومع ذلك بل هناك يزدي فعل أشياء كما حكم بها أحكام أخرى غير واضحة جدا، فهو يقول بالترتيب في مرتبة واحدة من الإرث. فمثلا الأب مقدم على الأم، والأم مقدمة على الأولاد، الجد مقدم على الإخوة، الذكور مقدمون على الأناث ما عدا الأم، وكذلك البالغون مقدمون على غير بالغين. هذا الترتيب ليس في شيء من أدلة، لا في أدلة الإرث ولا في أدلة غير الإرث. وعلل حكيم الفقهاء تقديم الأم بأنها أهن على ابنها من أولاد ونحو ذلك، هذا غير واضح. فإن الحنية تدعوها إلى الدعاء، وقد تدعو وهي جالسة في البيت، مو هي تغسل، قال غيرها يغسل وهي واقفة يمن هذا ميت ابنها وتدعو له، وكذلك في الصلاة خلي يشارك في الصلاة هذا، لكن تكون هي هذا متولية لشؤون صاحبة الحل والفصل، هذا غير واضح، لا دليل على ذلك إلا دعوة الإجماع. بل سبعا بهاي السهالي دعوة نقلت من غير وعي من فقهائنا الأبرار، بل ينقل حكيم الفقهاء عن بعضهم لأنه لا شبهة فيه حسن شيء من المتصلبات، ولكن ثبوت الإجماع التعبدي في المقام هذا غير ممكن لوجود الروايات التي ورد فيها لفت الولي. وهذا لفت وليها فسر في كلماتهم بالولي في الإرث، فلعل جل أو كل المجمعين استندوا إلى هذا. فالإجماع التعبدي غير موجود، شهرة موجودة، شهرة فتوعية إلا أنها لا تكون حجة. فعليه ما أفاد يزدي من جريان أحكام الإرث في المقام ترتيب الإرث غير واضح، ثم تقديم بعض هذا ورث على البعض من طبقة واحدة غير واضح. بعد ذلك وصلنا إلى حاكم شرعي. أولا مقصود بالولاية الحاكم الشرعي على تقدير ثبوتها ولاية مطلقة، هذا مقصود به تولي شؤون العام وشؤون العباد والبلاد كإدارة الدولة، ونعم ذلك، لا أنه يوقف على باب المقبرة وهناك يصلي ويوقف أحد من النواب هناك للصلاة عليه، لم يكن أحد من الأئمة يفعل ذلك، ولم يكن هذا صاعدا هذا حتى في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. فنتيجة ليس معنى ولاية الحاكم هو هذا. وأما عذور المؤمنين، عذور المؤمنين أولا لا دليل لا آية ولا رواية تثبت ولاية لعذور المؤمنين في شيء من الأمور أبدا، إنما ثبتت في قسم المعروف من الأمور الحسبية، وهي الأمور التي تكون محرمة بعنوانها الأولي وبعنوان ثانوي نعلم بأن الشارع المقدس لا يرضى بترك هذا الفعل، كحفظ مال اليتيم وإنفاق ماله عليه ونحو ذلك. وهذا من باب الاحتياط باعتبار أنه حينئذ مع فقدان الأول جد وكذلك فقدان عدم وصيف من الأول جد مثلا، حينئذ إما جميع الناس جميع المؤمنين على حد سواء يجب عليهم حفظ مال اليتيم والإنفاق عليه، أو أن العدول هذا أولى مكتمون على غير هذا، احتمال أن يكون للعدل تقدم في نظر الشارع على غير العدل باعتبار أنه أمين من هذه الجهة، أمين على الدين والدنيا مثلا، هذا الاحتمال يقتضي الالتزام بالاحتياط وقدر متيقن من جواز هذا الفعل الحرام مختصر قدر متيقن هو هذا المؤمن. هذا في أمور حسبية كذائية، وأما أمور حسبية ما نحن فيه ليس كذلك. فعلى هذا الأساس أنا بلي ولاية معناه كلنا هو المعنى العرفي، وليس للولاية معنى شرعي أو متشرعي في المقام. هذا بلي ملخص كلامنا في مسألة أولياء الميتة في شؤون الميتة، هذا لم تثبت ولاية إلا للشخص الذي يكون عند العرف هو المتصدي هو المسؤول هو المؤزع هو تثبت له. هذا بهذه رواية سكوني وتلك رواية زرارة الواردة في بعض موجبات الإرث، هذا إنما يمكن استدلال بذلك أن كنا الولاية في باب الإرث هي الولاية في باب شؤون الميت، وكنا لا دليل على ذلك. فإذا نتري هذه مسألة على كثرة عدة الفروع ذكرها يستير أن نتري كلها بهذا المختصر، والحمد لله رب العالمين.